اجي انا عند لعب دي بس شو انا اجي انا عند لعب دي بس يرحمك الله ارجعوا عنهم ولا هدالة ولا فيسبوك فلما فرغمت عليه بالأثر ايه صفحة 41 فلما فرغ من تعريف ال فلما فرغ من تعريف الأصل عرف الفقه فقال والفقه اعتقاد تلك الأحكام كذلك عليكم السلام عليكم السلام وقدم تعريف المضاف وإن كانت معرفته من حيث هو مضاف موقوفة على معرفة المضاف إليه لا معروف ان ما يعني المضاف اصله بي يضيفه الى المضاف اليه لعرفه ولا يخصه تمام معرفه من حيث المضاف موقوفه على معرفه المضاف اليه لكنه من ناحيه اخرى سابق الوجود السابق في الوجود قدمه لها الذكر نظرا إلى سبقه في الذكر والفقه في اللغة فهم المعنى الخفي مش اليوم الثالث؟ والفقه في اللغة فهم المعنى الخفي وقيل هو المعرفة بقصد المتكلم ولا وجه للتخصيص وين بقصد المتكلم داخل اي بل هو فهم المعنى الخفي قصد المتكلم كان المعنى الخفي قصد المتكلم او غير أهلا واحد قسم قسم متكلم أهلا واحد نعم نعم ما يسمى فقه لا ها لا لا ما بالله يشتي معرفة الله المعنى الخفي من قصد المتكلم في خص الفقه وفي الاصطلاح ديك الآية حين استدلتها أهم قلوب الله يفقهون بها قال بس لأنها الأدلة السمعية من الأدلة السمعية والعقلية لكن قلنا ما هو سبر العقلية جبتي خطط بجد أنها حين يفقها الله الهم المفروض أن يعني ما يفقها الله جليل عبروا لا قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده السلام عليكم ورحمة الله ولكن لا تفقه ولكن لا تفقهون تسبيحا والمراد بالتسبيح هنا دلالة الأشياء على تنزيه الله سبحانه وتعالى لا على الواقع الحين قال هذا قال إن بيسميه لا تبيح بحمده ما يسبيح قبل قال بعدك على التسبيح ما بيقولونها نداله على تنزيل الله أربعة بيقولونها حقيقة ولا ولكن لا تبتون التسبيح ويسبح التسبيح وش الدليل الحين على النجم ما لك تأثير فيه وش الدليل على النجم ما لك تأثير ليش ليش ليش ما لحق وش الدليل أحسية وش ما حنا بحاجة وش الدليل على الدعامة ما بتسبرهم؟ ما بتسبرهم؟ حينها جماد ما حينها ويش حينها ويش جماد ما بتستر من استر منها ايش دليل عقلي ارجع كان حاجه تقول نتيجه قبل النتيجه حتى ساعه نجمع افعال من الجمادات ايه قال الله لا تفقهون تسبيحهم وهالاشياء قلت لك الدلاله هذه فيها ما هي خطا الا امور تفهم بالعقل شو ايه انا بسرعه على فهم المخاطر ها ايه زما فقه ها قديش لا نفع نعم لا وجه للتخصيص بكون الفقه فهم قصد المخاطر بل هو فهم المعنى الخفي سواء كان قصدا للمخاطب او غيره كما شرحناه قبل قليل نعم لا لا لا لا لا لا لا لا ها سواء اخطا ولا لا لا ولا لكن بعيد يعني الحاجه كان لا يتقبل قال يقول بقى الخطاب ولا فهم هذا اللي خطا عنده كل حالي عند اللغة ولا وفي الاصطلاح ما ذكر ولا ما ذكر ما ذكر المؤلف يعني إيه الماتن الماتن هو يعني ما ذكرته ويخرج بش الله يشتي ذي فهم معنى الخبي جاءت بسلك وين تبص يا نجعك الشون سيب ولا وجد التخطيط عن القصة الخفية لا وجه للتخصيص بأن الفقه تخصيص للفقه بأنه معرفة قصد المتكلم بل هو معرفة المعنى الخفي سواء كان قصد المتكلم أو غير قصد المتكلم الاصطلاح ما ذكر اعتقاد تلك الأحكام اعتقاد تلك الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية هذا هو الفقه سواء ويخرج بالشرعية العلم بالحسية ما يدرك بالحواس الخمس سواء تواضعها والإصطلاحية والعقلية وبالفرعية العلم بالأصولية يعني يخرج بالفرعية العلم بالأصولية سواء الأصولية تأخذ العقلية ها؟ الأصولية تأخذ العقلية لا ما كلها عقلية ما كلها عقلية شرائع الأصولية ها؟ كيف؟ لا ما لها دخل يعني ما هي فقه ما هو ما لها دخل مرة ما هي فقه معنى ما لها دخل ما يترتب الفقه عليها لكن معنى ما هي فقه هي ها؟ ايه ما يبقى مثلا الذي فيه ايوه ايوه غير مال ذا دخل لا وش الحين عندنا الاصول يا ما هي اصول الدين واصول الفقه بلى وليش نقول انا اغلبها ما هي عقليه اغلبها؟ اغلب مسائل اصول الدين ايه ولا اصول الفقه ده هي نظريه بلا لا لا هي لغويه ما غلبها ما هي عقل اذا ينزل هذا الاصول كلها عقل اللغه لا ما هو مسلم أو اختلفت باختلاف العقلاء. أبا مرة في ذاك قطع عنها غلط. لا عندك على من بيقول إن بمناسبة عقلية ما بين الكلمات ومعانيها ما هو صح. يعني يدل كثرة اللغات واختلافها وعدم فهم أي لغة أخرى إلا بتعلم. له مسألة عقلية أنها يكفي فيها النظر لمعرفة والتفكير وسيأتي وبقوله عن أدلتها وهو متعلق باعتقاد علم باعتقاد علم المقلد يعني ويخرج بقوله عن أدلتها علم المقلد هذا خرج وما علم من ضرورة الدين، الأشياء التي يكفي في معرفتها معرفة الدين، إذا عرفت الدين عرفتها، هذا معنى المعروفة من الدين ضرورة. معرفتك بإسلام تعرف ذا الأمور، تساوي معرفتك لوجود الإسلام تساوي هذه الأشياء. أخرج فروع الدين، قال بالشفاعة عن هذا المؤمنين والذات أخرجها منه ده من طلبة الدين. أنا قال خالد، لكن ما درت وش خرجت. أنا ما درت وش. ما جاب هذه المسألة. قال العلمية جوهية علمية، جوهية عملية لا جوهية علمية. قال عملية لا جوهية علمية، جت تخرج فيه. أول. ما درت وش ده مش. العلمية تخرج. العلمية خرجت من قولها الأصلية. علمية لا جوهية عملية. من الفروع، من الفروع شيء علمي ما عمل. هذا الشيء من الفروع. قال الشيء. وش تخرج له؟ وش هي؟ العلمية. العلمية؟ ليش تخرج؟ بس أنا حد وش قال؟ قال اعتقاد تلك الأحكام الشرعية الفرعية. نعم فرعية. علمية فرعية. فروع. ما هي عملية دخلت. تدخل وما عاد مخرج لها إلا قالها العملية. ولا نكلم منها فروع. ما هي فروع يعني ما قال له من هذا هي لا هي بالاصلاح اصول ما هي داخل والله من الاصول يجب عليها شيء اذا ما هو الاصل لو ما لازم عليها يسمى اصطلحوا على تسمية الشيخ المسائل كلها اصول الدين علمية والفرعية والاصول حقت اصول الدين اصطلحوا على تسمية الجميع اصول الدين الصلاة والصوم ومنه علم جبريل والرسول عليه الصلاة والسلام. ليش ما تتكلم العملية؟ ليش ما بلا العملية؟ ليش الفكر ما بلا العملية؟ ليش اسمها أصول الدين ولا أصول الفكر؟ ليش ما عندي ذلك؟ ليش ما بلا إصلاحات؟ ها؟ ما بلا إصلاحات؟ ليش؟ هو بيسب لك حد يجمع الفكر وحده، يجمع الأمور العملية، ما يشتي تدخل ذيك الأشياء، لأنها فن وحدها. تخرج لأنها فن وحدها. أي من قلبه. ومنه علم جبريل والرسول عليهما السلام. يعني إنه ضرورة إيش؟ ما هو علم؟ لا قلت عن دليل. نظري. عن دليل. لا علمهم بالفقه. نعم. ضروري. إيه. ها؟ أه؟ من جلال واحد. لا سيد أنا قلت له دليل كيف بيجي له دليل ما بي ما بي ما بي يعلمه لا بدليل ما بيحتاج يستنبط إيش على طول قال إنه ما بيجاي يعني إذا الحين الله ما بلا قال له كذا مثلا نص الحديث داريب الأحكام نص من جبريل وجبريل داريبها نص من الله ما بيحتاج يستنبط شيء يعني الحين يقول هذا حرام وهو ما بلا حديثي مثل ما قال ذاك العالم يقول لك على قول بان ما بيتهم ما النبي ما بيتهم يرجع الى كل شيء في كل شيء الى النص شيء الى النص شباب انت مسألك تبحث في مكان هل هو بيتهد او بيرجع الى النص ها احنا دخلنا في علم جبريل ها علم جبريل ما علم جبريل علم جبريل, جبريل بالفقه ما هو استنباط لا مسيح الجولة إنه دخل الله علمك إنه كيف يا ضرورة ما هو عندليل لا هو يشتي إن جبريل لا يدري بالقصد والنبي صلى الله عليه وسلم داري بها أكثر من النصوص التي موجودة معه أخبار مثلا تفصيلية كلها في النصوص بدل ما احنا بانا نعرفها استنباطا نعرفها نصا الأشياء دي بنحصل عليها استنباطا ايوه ما هو تدول لحبة مبررة وتقول قد احنا جوازين عندك أحل الله البيان لأن كثير من الأشياء فيها استنباط استنباط ما قبل قال الفقه هو اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلة عن أدلتها قول عن أدلتها يعني صادرا ذلك الاعتقاد عن الأدلة وهو معنى الاستنباط استنباط من الأدلة شو؟ قوله هناك هو الاستنباط عن أدلة الحق في أصول الفقه. ما قال استنباط؟ أصول الفقه استنباط الأحكام الشرعية. القواعد أصول الفقه القواعد. المصلى يلف. نسب الأحكام الشرعية عن أدلة الحق. وأما علم الباري فغير داخل في الجنس. نعم. والتفصيلية بيان للواقع كما تقدم لا أنها شر. الواقع كذين أحكام تفصيلية ولا ما شيء غير. حتى يوصل الفقه. بيان الواقع إذا الإجمالي هل أستطيع؟ شوف شوف لا. قاله هنا يهو بيان للواقع تمام؟ وهناك في شرط حتى يوصل الفقه أن تكون القواعد موصلة إلى ليش؟ لا هو قال كذا للواقع. هناك قال الواقع أيوه هذا أنه فسره إذا الإجمالي هل أستطيع بطحنها فسر الواقع. كون أكثر حجة. كون أكثر حجة. قصده ما به إمكان هذا هو الواقع يعني ما هو المشكلة. الشرط هذا هو الواقع ما هو جابر استنباط عن ذيك الإجمال ما هو جابر استنباط لا عن التفصيل والفقه اعتقاد الأحكام فإن قلت لما جعلت أصول الفقه القواعد والفقه اعتقاد الأحكام فلم تسوي بينهما جعلهم اعتقاد جمع هذا اعترض ونحن نستحضر بالعكس ليش ما تعرفين من غير عتقه الفقه نفسه ما هو الفقه زين لا يجيب جواب لا قبل جواب على ذي على كل قلت الوجه في ذلك الرعاية لمناسبة المعنى اللغوي والاصطلاحي فإن الأصول في اللغة ما يبتني عليها الشيء وفي الاصطلاح القواعد وبينها مناسبة حيوى المعنى والفقه فهم المعنى الخفي كما عرفت على هذا الجواب الثاني يقولنا لك بايس بالله للجزاء والفقه فهم المعنى الخفي قال ما يبتني على الشيء وبالإصلاح القواعد هذا جواب في نفس الاعتراض وإصلاح القواعد هو بيقول ليش ما كنت أنت القواعد عندك كيف يجوب عليه أنه الإصلاح والقواعد يا خبير ما جواب ذا عنك الله يخبر لك بالمناسبة اللغوية هذه بين القواعد وبين لاش الأصل قال لك به مناسبة هناك في قولنا أصول وقواعد بالتناسب بينها لما كان الأصل هو ما يبتني عليه غيره وكانت القاعدة أيضا ما يبتني عليها غيرها فكان هناك مناسبة بينها طبعا. وهنا به مناسبة في شيء ثاني لما كان في الفقه هو فهم المعنى الخفي طبعا. والأعتقاد هو أقرب إلى الفهم من قولنا القواعد ناسب بينا بالله ممكن جالب ناسبني أبو إشكال على أنه بأي إذا الحين هو اعترض على ليش ما قال القواعد عتقاد قال ليش ما سأل أي سنس قال ليش ما سأل ما تقول في الفقه هو اعتقاد تلك الأحكام ولا تقول ليش في القواعد هي في أصول الفقه هو فهم ولا اعتقاد ولا ليش ما تقول في الفقه هو القواعد هو العلم سواء هو كتب يعني قال لنا لم تزوي بينهما قال في أي ما تحب ذا كذا ولا ذا كذا قال لأنك إيش لأنه إذا قال بينه مناسبة هو الأصل والقاعدة بينهم تناسب كما أن بين الفهم والاعتقاد تناسب وعلى أن أسماء العلوم تارة تطلق على المعلومات وأخرى على العلم بالمعلومات سواء فلا حجر عن الاستنان أنا أتمنى أنه يقلب من ركض أو من ركض الاعتقاد والنسبة للمعلومات ولا العلم بالمعلومات ماشي لا كل الناسبة مرة كان الناسبة ونجحنا الفهم الفقه فاهم المعنى. لأن ناسب الفقه والقواعد ناسبة الأصل خلاص. أنت هذا عندك الموضوع. يعني معنى فلوس. على الناس ما الفلوس معنى. كلام جديد. يعني وعاد معي علة أخرى. أسماء العلوم تارة تطلق على المعلومات نفسها. أيوة. وتارة تطلق على العلم بها. هذا يعني كلام على كذا. إيش؟ وذاك جواب. ذاك جواب أوضح. اللي بيفهمه واحد بيعرفه. إحنا على المعلومات ولا العلم. الشمس ليلة يصبر. مسموعين جو. ما هو المحقق اللي جيبك؟ يا صاحبي به الناسبة لغوية بين الأصول والقواعد قطعة، لأن الأصول الأصل في اللغة ما يبتني عليه الشيء، والقاعدة في اللغة أيضا ما يبتني عليها غيرها. قال الله فخر عليه كيف بنيانهم من القواعد، فأتى الله بنيانهم من القواعد. تمام، واضح. وبه بناسبة بين الفهم والفقه، ناسبة لغوية لا بين الاعتقاد وبين الفهم، يعني يتعلقهم كلهم بالقلب. نعم. والناس سأل وش مالك؟ نكبر السؤال، نكبر السؤال. نعم، نسأل عنهم جمع. ليش جعلت انتهم كذا ما سويت انت بيني؟ ما تجعل ذاك القواعد وذا القواعد، ولا تجعل ذاك الفهم وذا الفهم، كلهم. تجعل ذاك القواعد وذا القواعد، ولا تجعل ذاك الاعتقاد وذا الاعتقاد. قال هذا مناسبة هناك بين الأصول والقواعد، وبه مناسبة هنا بين الفقه والفهم. وإذا فرضنا عطه جواب ثاني، وهو أن العلم أن أسماء العلوم دار تطلق على معلومات نفسها، ودارة على العلم بالمعلومات. سواء خلاص ولا حاجة في الاثنين، والأول أوضح. ها؟ لا، هناك حين قال شوف شوف، حين قال أصول الفقه، واش قال؟ واش قالنا الأصول؟ إذن عبر بها عن المعلومات نفسها، وهنية عبر بها عن العلم بالمعلومات، قال اعتقاد. تمام؟ هذا الفارق بينه. ما هو الفكر نفسه؟ قال اعتقاد في الفقه. فالفقه قال هو اعتقاد في الكلام. ولا هو العلم. ولا هو العلم بالمعلومة. ما هو العلم؟ الاعتقاد. إلا. الاعتقاد غير العلم بالمعلومة. فلا هو العلم بالمعلومة. ما يكون علم بالمعلومة ولا لا اعتقد العلم. يووو غير نشتي منها اعتقاد تلك الأحكام، يعني العلم بها. معرفتها. إلا هو يشتي. نعم. وترك العلم في حد الفقه إلى الاعتقاد، مع أنه هو سواء. قال لك يا عبد الله سواء احنا في العلم هو نفسين شيء العلم شيء ما هي علم بس أنا نعم مضمونات إيه لشموله الظن الاعتقاد، وأكثر الأحكام مضمونة فلو ذكر العلم، فإن أريد به المعنى الأخص به اليقين لا خرج أكثر الأحكام، لأن أكثرها مظنونة، أو الأعم وهو ما يشمل الأش الظن والعلم والشك والوهم مشترك، ولا نسلم بشيء دليل مشترك، دخل الشك والوهم لا نسلم مثل الشك والوهم حين تجتمع يا سوا وليس من الفجر على العلم، العلم بالمعنى الأعم يطلق دار على العلم اليقين والظن والشك والوهم. ودخل الشك والوهم وليس من الفقه ولا من العلم، على أن المشترك مهجور في التعريفات. يعني عاد فيها مسألة أخرى، إذا كان العلم مشترك بين اليقيني وبين ما يشمل اليقيني والظن والشك ونحوه، فالتحديد بالمشترك مهجور بالحدود. أنك تجيب كلمة، أنك تجيب كلمة مشتركة طبعا ما هو جاب لك شيء بعضها، ما يصلح قال مهجور في الحدود. قال اعتقاد لن يدخل العلم والظن وبس. أقابل كلمة الشغل بس سواء الله سهلة. ها؟ سواء الله هذا إذا خرجنا الشك والوهم. أيوة يعني الظن نقول الظن والعلم هو لا يوم تواطئه جاي ما هو من المشترك. على أن المشترك مهجور في التعريفات فلا يريد ما قيل إنه قد يطلق على العلم والظن. يعني عاد بإعتراض آخر وهو أن يقال لماذا لم تقول العلم وهو بيطلق على أيضا كما الاعتقاد لا يطلق إلا على يطلق على ليش العلم والظن. قال إذا سلمنا هذا عن نفس عاده مشترك بين اليقين وبين ما يطلق على العلم والظن وبين ما يطلق على العلم والظن والشك والوهم والاشتراك يوم واعترض بأن الأحكام غير داخلة تحت حظر الحاصلين وضبط المجتهدين فلا يمكن معرفة هذه أحكام الفقه. فإن يريد الكل لن يوجد الفقه، فلا يوجد الفقه. اطلب على الحد، على الحد. أو قال اعتقاد تلك الأحكام. نعم. فإن أردنا اعتقاد كل تلك الأحكام، ما بشي فقه، ما بشي فقه. وإن يعني ما جاء أحد يحصرها. وإن يريد البعض دخل المقلد. قلد قلد من جهد داري بالأحكام ولا بأحكام غيره ما هو عن أدلة لكن تقليدا. ها قلد هو عارف الأحكام عمي ما هو مقلد لا محوش. ها قلد لا ما يشتغل لا ما يستوي لا عندك دمه إن قال عن أدلة ها أيوه عن أدلة على القول ده أن الاجتهاد ما يتبعه يا هذا. وأجيب باختيار الأول وهو أنه يريد الكل. قوله لم يوجد الفقه فلا يوجد الفقه قلنا ممنوع من هنا باختيار الكل. قال سر فلا يمكن معرفة هذا فإن يريد الكل يعني معرفة كل الأحكام. أيوة إذا أريد الكل لم يوجد الفقه لا ما يوجد أحد يوجد كل الأحكام. لا ما بلا يعني قولك كذا ما نجاوب عليه بكذا تمام. قوله لم يوجد الفقه فلا يوجد الفقيه قلنا ممنوع هنا. فإن المعرفة بمعنى الملكة التي يتمكن بها من استنباط الأحكام متى أراد. سواء لما إذا قلنا الآلة هذه تمكنها من استنباط وحماية ما فقدوا فقيه. إذا قلنا آلة يمكن بها استنباط كل الأحكام هذا أنا وجدت لا أعتقد أنا الحين لأن قال المعرفة بمعنى الملكة وقال إنها الأعتقاد. وش الأعتقاد يا المعرفة؟ هي الملكة. الأعتقاد هو الأعتقاد يعني ملكة جاء معنى أعتقاد تلك الأحكام ملكة يتمكنوا بها من استنباط تلك الأحكام. لا ما ظهر لنا غيرها. ها في جل الأعتقاد الملكة لها معلومة، مجموعة معلومات حصلت تمكنك من استنباط الأحكام. الملكة هي عندك يعني ملكة اقتدار، هو الاقتدار معلومات يعني، هو الاعتقاد. المقدار هي معلومات والمعلومات هي اعتقاد. وهي معلومات هي قد مرتبة. ان البقية في جوها يعني عندها اقتدار انه اذا حصل شيء. الاقتدار يعني يجب نقول عندها هي معلومات. واثقتها اقتدر على الاستنباط. يعني كأنه الاعتقاد هي معلومات. بيان ذلك أن واضع هذا العلم وضع عدة أصول يحصل من إدراكها وممارستها له كيفية بها يتمكن من استنباط أي حكم يريد. لا خلاص أنت نعم نفهم هم بالحاجية أن الملكة ما هي معلومة، وهذا بغلط. الواقع أن الملكة هي عبارة عن تجمع معلومة، لا ما هي غير معلومة، إلا إذا قلنا أن الاعتقاد هو غير المعلومة مثلاً. لكن قلنا أنه يطلق إلا وإلا فلن يستنبط ما ضروري القواعد نفسها. ما بلا أقول لك أن تجيب صياغته هو ولا ما هو عايز. ايوه قلنا لك ما بلا بتعبير ها هو داعمك بالمعلومات وما هو معلومات. ها؟ لا وش هو؟ وش هو فاهم له؟ هذه هو وين؟ ما العام قاعده؟ وش هو؟ طيب فهم معناه ده ما هو فاهم القاعده؟ إن كان غير القاعدة ما عاد ما هو فاهم. قلنا فاهم قلنا القاعدة كل إلا من أبلغ كل الفاظ على حد جسيا ولا ما هو عارف ولا جهد يسمع يا جا. وباختيار الثاني وهو قال هاش ونريد البعض دخل المقلد. وباختيار الثاني وعلم المقلد بضغط الأحكام عن أدلتها يسمى فقال لا يخرج، لأن الفقيه هو المجتهد، وهذا مجتهد في بعض الأحكام على القول بتجزيه معلوم، فلا يتم دعوى الإجماع على أنه ليس بفقيه إلا مع دعوى أن الفقه أخص من الاجتهاد وهو خلاف المشهور. ها؟ على الكل، على ذي فهمها المقلد وعلى ذي فهمها المجتهد. السلام عليكم. ها؟ هذا يعني قال خش يقول المجتهد واستفراغ وإيش؟ ريتها والبقية لوس. الفقه إيش؟ البقية لوس. أنا ما أسافر لكن هو فقه. نعم، البقية في داخل المجال. لا بس لا يضحك عليه هناك. هذا الحين من قال أنت الصلاحات من يسمون الفقه زي. يا هلا على شيء جنب قريه. ها؟ لا. إن خلافات لا. لا. مثل أي كاد. مثل أي عندي ما هو في البلد. لا. لأن المشهور. ايش ما ما ما الفقه خاص من اي حال من جوا الفقه كل جوا الفقه أخص من إجتهاد لو قيل إن الفقه هو لا معرفة كل الأحكام طيب الفقه أخص من إجتهاد لأن إجتهاد ما يشترط في كل الأحكام هو معنى أنها عام أنه يشمل شوف لا يشمل الإجتهاد في البعض ويشمل الإجتهاد في الكل إذا ما كله إجتهاد والفقه يخص فليش الاجتهاد المعرفة الكل شوف شوف معناه عم انه يشمل نوعين لا لا لا لا الاجتهاد الاجتهاد هو عم على اساس انه يشمل يشمل الاجتهاد في الكل ويشمل الاجتهاد في البعض وذاك يشمل ليش لا لا وذلك والفقه يخص الاجتهاد في ليش في الكل هذا على هذا دي قلتها منها خلص سواء يعني هذا جواب على دي ها ها اشتنا هي السواء الاجتهاد والفقه واحد ما بالله هذا الاعتراض مبني على من جعل الفقه أخص من الاجتهاد وش معنى انها اخص قلنا اذا قلنا ان الفقه هو معرفة كل المعلومات والاجتهاد هو استنباط كل المعلومات والاستنباط بعد المعلومات فهمت انت كيف جاء عم لان ذاك الاستنباط الحين هذا اخلاف الجواب يقول بعد ما الاجتهاد ها ما هو بس لا ما هو بس ولا ما هو جاء عم ما هو بس الاجتهاد هو الاجتهاد في الكل او الاجتهاد في البعض يشملهم يشمل الاثنين والفقه على قول القائل يخص ليش الاجتهاد في الكل كيف ايه اخص لانه ما يدخل فيه الا الاجتهاد الكل فقه الكل والاجتهاد اعم لانه يشمل ليش والاجتهاد في البعض ها؟